بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. القاعدة الثالثة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى، قال القاعدة الثالثة، ضرب القاعدة الثالثة صح؟ صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. أولا، الصفات تنقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات، ولا تنافي بين هذه الأقسام، ولا تنافي بين هذه الأقسام. وهذه الانقسامات وهذه التقسيمات من الاصطلاحات التي يصطلح عليها العلماء فلا غبار عليها، لأنها لا تخالف الشريعة في شيء. وهناك فرق، وهناك فرق بين أن يكون المشروط، بين أن يكون المشروط هو عدم مخالفة الشريعة، أو أن يكون المشروط هو التوقيف بما جاءت به الشريعة. احنا عندنا حاجتين، عندنا حاجتين. الحاجة الأولى إن هناك من الأمور التي لا يجوز التكلم فيها ولا بها إلا بورود الشرع والتوقيف. زي إيه؟ زي ما قلنا الدور اللي فات مثلا، الأسماء، أسماء الله تعالى توقيفية، فما ينفعش حد يتكلم في باب الأسماء ألا إيه؟ ألا بتوقيف، ألا بدليل. فما ينفعش يجيب حاجة حتى لو في ظاهرها لا تخالف الشرع أو يثبتها اسم من الأسماء، مع أنه ممكن يقول لك ما بتخلفش واقعة. نقول له ما بتخلفش حاجة، وإن احنا شرطين أن هي تكون موافقة حاجة تانية. يبقى من المسائل العقدية ما يشترط فيها التوقيف بموافقة الشرع، ومنها ما لا يشترط فيه التوقيف ولكن يشترط عدم المخالفة، ولكن يشترط عدم المخالفة. فمثلا تقسيم التوحيد، فمثلا تقسيم التوحيد إلى الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ده تقسيم حادث، ده تقسيم حادث. هل الصحابة أو الرسول كانوا بيقسموا التوحيد التقسيم ده؟ لا. طب يبقى حادث ومبتدع؟ لا، ما يبقاش حادث ومبتدع. ليه؟ لأن ده من الباب اللي هو يشترط فيه عدم المخالفة، مش يشترط فيه التوقيف. تمام؟ زي مثلا الكلام عن تقسيم مسائل العقيدة مثلا إلى غيبيات وغير غيبيات. معايا؟ المليان المسائل السماعية والمسائل الغيبية. فبتقول مثلا المسائل تنقسم إلى إيه؟ إلى غيبيات وسمعيات. فهتدخل بقى في الغيبيات القبر واليوم القيامة والصراط والميزان والحاجات دي. معايا؟ والسمعيات كذا وكذا وكذا، اللي يتوقف معرفتها بالسمع. الكلام مثلا فيما يجب وما يجوز وما يستحيل والكلام ده. فما يجيش يشكل عليك حد ويقول لك انتوا كده الوقت بتعملوا تقسيمات واصطلاحات مبتدعة ومحدثة، وهذا يخالف لما كان عليه السلف. نقول لهم لا، هناك فرق بين شرط الموافقة وشرط عدم المخالفة. فالكلام هنا في شرط عدم المخالفة ولا شرط الموافقة؟ شرط عدم المخالفة. وإلا فإن الأصول التي يبحث فيها في هذا الباب هي أصول ثابتة، وهي أصول صحيحة، وهي معاني ثابتة عن السلف، كما سيأتي مفصلا في باب الصفات التي لم ترد. خلينا كل حاجة تجي في وقتها، بس احنا بس عايزين نأكد على الأصل لأول حاجة، إن الكلام في باب التقسيمات والاصطلاحات شرطه عدم المخالفة. فالصفات دي تنقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات، معايا؟ فممكن تقول هي ذاتية وفعلية، وده تقسيم مشهور، وإن كان الأفضل إن تتقال بدل الذاتية لازمة وبدل الفعلية اختيارية. ليه؟ لأن زي ما احنا قلنا الضلفات كده، هو مناط الخلاف بين هو في الصفات الاختياري التي يفعلها متى شاء وقتما شاء على الوجه الذي يشاء. فعندنا صفات ذاتية، ذاتية يعني ملازمة للذات، لا تنفك عن الذات، زي الحياة وزي القدرة وزي العلم. هل نقدر نقول ان ربنا يحيا وقتما يشاء ولا يحيا وقتما يشاء؟ واللي دي صفة، خلاص صفة ذاتية، صفة ذاتية يعني ملازمة للذات، لازمة، اللي يقول عليها لازمة، لا تنفك عن الذات في حال من الأحوال، بل لا يزال سميعا، لا يزال بصيرا، لا يزال حيا عالما قادرا إلى آخر. خلاص، يبقى دي بالنسبة للصفات اللازمة أو اللي هي الذاتية. وفي عندك الصفات اللي هي الاختيارية، زي المجيء وزي النزول وزي الغضب وزي البطش، دي الصفات ايه؟ دي صفات اختيارية، يعني يفعلها وقتما يشاء. بعض العلماء بيجعل صفة الاستواء صفة اختيارية لازمة، لأن الاستواء أكيد أكيد أكيد حصل بعد أن لم يكن، يعني لم يكن مستويا ثم استوى بعد ذلك، لم يكن مستويا ثم استوى بعد ذلك، يبقى دي تعتبر لازمة ولا اختيارية؟ ابتداء كده اختيارية. ليه؟ لأنه ما نقدرش نقول لا يزال مستويا، لأنه كان في فترة لم يستوي ثم استوى على العرش. فبعض العلماء يقول كانت اختيارية ثم صارت لازمة، لأنه بعد أن استوى عن العرش فإنه لا يخلو عنه العرش، وإن كنا نقول إنه ينزل وله العلو المطلق، يعني هو ينزل إلى السماء الدنيا ومع ذلك هو لا أحد فوقه، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فمش معنى النزول للسماء الدنيا إن الثانية والثالثة والرابعة فوقه، ما فيش حاجة فوقه برضه. إزاي؟ سمعنا وأطعنا، العقل قاصر عن معرفة هذه. وإذا كان في بعض المخلوقات، إحنا من عظمة المخلوقات دي ما هتقدرش تتصور. زي مثلا إيه؟ زي مثلا عربية واقفة جنب عمارة 14 دور، واقفة جنب عمارة 14 دور، أخد معايا ولا ما انتش معايا؟ أو زي طائر صقر كبير، صقر ضخم أو فيل عظيم، وفي رجله حبة رز أو حبة حنطة، حينما ينزل هذا الطائر إلى هذه الحبة له العلو ولا ملوش العلو؟ هل لزم من ذلك ان الطائر دوت يكون في حاجة فوقه او كذا او كذا او كذا؟ ما يلزمش. ليه؟ اللي ما خلاهوش يلزم عظمته اللي هو كطائر يعني جنب الحباية، فالعظمة اللي انت شايفها قدامك بتقول عادي هو بينزل وبيقرب له ويطلع له كل حاجة وما يلزمش يعني ان هي يعني تتعبه ولا ان هي تعمل اي حاجة ولا اي حاجة في الدنيا. مظبوط ولا مش مظبوط؟ فده مخلوق مع مخلوق، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. والحديث الكون كله والسماوات السبع والمعرفش ايه في يد الرحمن كخردلة في يد احدكم. لو انت ماسك كده جنيه فضة كده في ايدك كده وعمال تجيبه كده وتجيبه كده وتنزل وتطلع وتعمله كده، ده مخلوق مع مخلوق، ولا يوجد اي عاجز ولا يوجد اي كسل ولا يوجد اي مشقة. صح؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ ده مخلوق مع مخلوق، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فلما تعرف عظمة ربنا سبحانه وتعالى تعرف ان المخلوقات دي ولا حاجة، ولا يلزم اي لوازم باطلة من التي يدعيها القوم. ليه؟ لان ما تتكلموش عن مخلوق، ما تتكلموش عن مخلوق، ده الأراضين كده باللي فيها باللي عليها بالمجرات باللي واللي. بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة ألقيت في فلاة، وانت مسافر كده مع مصر من على طريق السويس ولا رايح بورسعيد مع طريق بورسعيد، خد جنيه كده وارمي كده وانت ماشي وبدور عليه راح فين. طب دي الأرض كلها بالنسبة ايه للسماء هي دي الأولى، والأولى في الثانية كذلك، والثانية في الثالثة كذلك، والثالثة في الرابعة، والرابعة في الخمسة، والخمسة في الستة، والستة في السبعة، والسبعة في الكرسي، والكرسي في العرش. ما لا أول فضل بس ما هو برضو في حاجة، ما هو ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا من الأمثال ما نستدل به على ذلك، وإلا فإن الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول، عشان هي مش أوامر صارمة كده وخلاص. لا، العقل متصور عظمة ربنا سبحانه وتعالى، فإذا تصور الإنسان عظمة الرب سبحانه وتعالى هان عليه تصديق هذه الأمور، بخلاف بقى اللي يقول لك الثلاثة في واحد والأب والابن واللي بيجيبوا بقى كلام العقل أصلا ما يقبلوش. ففهمت احنا بنأكد على كده ليه؟ بنأكد على كده لأن اللي هم بيقولوا هذا يستحيل عقلا، لا بنقول لهم ده جائز عقلا، والعقل ما يحلوش ولا أي حاجة، بس لما يكون عقل ايه؟ لما يكون عقل سليم. فبنقول الصفات منها لازمة ومنها اختيارية، ده تقسيم تمام، ومنها زي ما قال الشيخ ثبوتية وسلبية. الثبوتية هي الثابتة، الثبوتية هي الثابتة اللي هي الموجبة، اللي هي يعني اللي احنا بالبلد خلص كده يعني اللي موجودة، لا سواء ذاتية او غير ذاتية او خبرية. ثبوتية يعني حاجة موجودة، يعني صفة موجودة، سواء الصفة اللي موجودة دي ذاتية بقى عقلية سمعية نقلية خبرية لازمة اختيارية ما تفرقش، سواء انفكت او لم تنفك، المهم ان هي حاجة موجودة. يبقى الصفة الثبوتية اللي موجودة. الصفة السلبية اللي هي منفية، اللي مش موجودة، اللي احنا بننفيها، اللي بيسموها العدم والملكة، اللي بيسموها العدم والملكة. العدم عدم وجود الصفة في المحل القابل له، والملكة وجود الصفة في المحل القابل له. ليه بنقول الكلام ده؟ ليه بنقول الكلام ده؟ لنرد على الطوائف المضلة التي لا تثبت إلا الصفات السلبية، لأن في عندنا طوائف زي الفلاسفة والقرامطة وغيرهم وبعض المعتزلة لا يثبت إلا الصفات السلبية اللي بيسموها صفات السلوب. اللي بيسموه صفات السلوب، اللي هي بيبدأوها بليس، اللي بيبدأ بإيه؟ بليس، ليس جوهر وليس بعرض وليس داخل الكون وليس بخارج الكون وليس، فهمني؟ كل ليس ديت اسمها صفات إيه؟ صفات سلبية. فهؤلاء لا يثبتون لله إلا صفات السلوب، وهم بذلك يشبهونه بالعدم. معايا؟ فإحنا بنقول الصفات منها صفات ثبوتية ومنها صفات سلبية، لنرد على جميع الطوائف، لنرد على جميع. أما بالثبوتية فنرد على من أنكر الصفات أو أنكر بعض الصفات، وثبوتية وسلبية نرد على من لا يثبت إلا الصفات السلبية فقط. معايا ولا ما انتش معايا؟ طب الصفات الثبوتية يعني ايه؟ عشان برضو نقرب المسافات. السلبية زي ايه؟ الصفات الثبوتية الصفات الثابتة زي الحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة إلى آخره، كل دي صفات ثبوتية يعني موجودة، يعني أنت تثبتها لله، تقول إن الله متصف بهذه الصفة الثبوتية. وصفات سلبية يعني أن الله منزه عن هذه الصفة، يعني بتقول إن هي مش موجودة، ولذلك فلا بد من استحضار هنا مسألة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان زي ما قلنا الدور اللي فات. وإلا فإن الذين يثبتون الصفات السلوبية أو صفات السلوب أو الصفات السلبية يقولون باجتماع النقيضين، لأن هم بيقولوا لا لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا جوهر ولا عرض، لا حي ولا ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا ما يقولوش بقى ولا ميت، يقولوا لا حي ولا غير حي. طب ما هي لا حي ولا غير حي، هي لا حي ولا ميت، يبقى انتوا بتجمعوا النقيضين ولا مش النقيضين؟ معايا؟ فلا بد من مقدمات عقليه يقر بها اولا حتى نتوصل بعد ذلك. فهو اذا لم يقر لك ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان فمش هتعرف تثبت مع صفات، فتقول انت بقى عايز تثبت له في الصفات وهو مش هنا، وهو مش هنا ليه؟ ان هو مش متفق معك في القاعده بتاعتك. فلو ما قبلش القاعده ما تتكلمش، لان لو قعدت 10 سنين مش هتوصلوا لحال. ما انت عمال تقول له ان الاربعه ملازمه للزوجيه وهو مش مقر، يقول لك لا مش شرط، ممكن الاربعه يبقوا لا. طب ازاي؟ يقول لك اقنعني. اقنعك بايه؟ اقنعك بايه؟ ما انا مش عارف اقنعك، ما اصل ديت اصول ثابته ما تنفعش ان احنا نستدل عليها. نستدلين عليها بدخلنا بقى في السوفسطائيه اللي هم بيشكوا في كل حاجه وعايزين يقيموا ادله على كل حاجه. طب وبعدين؟ فده تلزمهم بكده، انتوا يا جماعه ايه؟ لا تثبتون الا الصفات السلبيه، طيب النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يقول لك لا يجتمعان. تقول له السلام عليكم، الله يعينك يا حاج، غير كده مش هتوصل مع الحل. معايا ولا ما انتش معايا؟ الصفات كذلك منها ما هو اللي هي الصفات السمعية اللي هي الخبرية، ومنها الصفات العقلية، وإن كان العقلية برضو هتبقى إيه؟ هتثبت بالسمع، ولكن المقصود هنا بالخبرية التي لا مجال لإثباتها إلا بالخبر، لأن بعض الصفات تثبت بالعقل زي الإرادة وزي المحبة وزي الحياة وزي القدرة، كل عقلا عقلا كده ما ينفعش إليه ما يبقاش حي، فدي تقدر تقول عليها صفة عقلية. العقل ممكن يثبت، العقل ممكن إنه يتوصل إليه، إنما في صفات العقل ما توصلش، لا مجال للعقل فيها بوجه من الوجوه، فطريق إثباتها هو الوحي فقط، زي الصفات الخبرية اللي احنا بنسمها في المخلوقين أبعاد، زي الصفات الخبرية اللي احنا بنسمها في المخلوقين وهي في الله ليست أبعاد، ولكن كما يليق بجلاله وعظيم سلطان، زي الايه؟ زي الساق واليد والعين الوجه، كل الصفات بقى اللي هي عند المخلوقين أبعاد. خلاص تفضل. انا هقول لك اهو، صلى على النبي. الصفات التي لم يرد بها، الصفات التي لم يرد بها نص، تنقسم الى قسمين. الصفات التي لم يرد بها نص او ما لم يرد به نص، خلينا نتكلم في باب اوسع شوي، ما لم يرد به نص. اذا كان هذا الذي لم يرد به النص في باب الاسماء فلا نثبته، اذا كان هذا الذي لم يرد به النص في باب الاسماء فاننا لا نثبته. اذا كان من باب الصفات ولم يرد به النص فننظر هل هذا يوافق لأصول الكلام، أصول كلام السلف يعني، ولما جاءت به النصوص أم غير موافق؟ هيدخل معنا في هل يشترط التوقيف ولا يشترط عدم المخالفة؟ في باب الصفات وباب الإخبار احنا قلنا انه أوسع فيشترط فيه عدم المخالفة، ثم يأتي فيه التفصيل. فننظر هل هذه الألفاظ مجملة أم ليست مجملة، فإن كانت الألفاظ مجملة استفسرنا عن المعنى ثم نثبت المعنى الصحيح ولا نثبت اللفظ. زي إيه؟ زي الجسم، زي لفظ الجسم وزي لفظ الجهة والجوهر والعرض والكلام، له جسم ولا ملوش جسم؟ انت قصدك قبل اولا كان يقول كلمة الجسم دي ما عرضتش، ولكن ما مقصودك بالجسم؟ هل مقصودك بالجسم ان هو ذات وانه ليس بعدم وان هذه الذات متصفة بصفات؟ ان كان قصدك كده نحن نثبت انه ذات ونمسك عن كلمة جسم، وإذا كان قصدك أنه جسم زي أجسام المخلوقين يبقى إيه؟ يبقى مش معنى، ما نقولش برضو غير جسم، هنقول برضو المعنى ده مرفوض، ولا نثبت لفظة الجسم ولا ننفي، ونفس الوقت زي الجهة والكلام. طيب هناك بقى باب يشيع استعماله بين السلف، اللي هو إيه؟ اللي هو موافق لأصول المعتقد الصحيح، فهذا يجوز من باب الإخبار لا من باب الأسماء. زي إيه؟ زي مثلا إن أنت بتلاقي السلف مثلا يقولوا بائن من خلقه. طب كلمة بائن من خلقه ديتي ما كانتش عند الأوائل، ما كانتش عند المتقدمين، ما كانتش موجودة، إنما كلمة بائن من خلقه ديت إجت في العصور المتأخرة، وأظن أول من قالها عبد الله بن المبارك، وقال بحد وكلمة الحد ومثلا والقديم والموجود وواجب الوجود، كل دي صفات انت بتخبر بها ومش موجودة في الشرع ولم يأتي بها الدليل ولم يأتي بها النص، ولكن زي ما احنا بنقول كده مخالفة ولا مش مخالفة؟ أولا ليست مخالفة، ثانيا موافقة لكلام العلماء ولكلام السلف. ففي هذه الحالة يجوز أن تقال من باب الإخبار، لأن احنا قلنا باب الإخبار أوسع، ولكن ما تبقاش برضو مفتوحة للإيه، ما تبقاش برضو مفتوحة للبحري، علشان خاطر الألفاظ اللي هي فيها تنقص أو فيها ازدراء أو كده ما ينفعش إن احنا الإيه نقول، زي ما بيقولوا الإيه العقل الفعال أو العلة الفاعلة. طب مثلا الصانع أو واجب الوجود أو القديم أو بائن من خلقه، كل ذي ألفاظ قريبة تجوز من باب الإخبار، وإن كان لم يرد بها الإيه وإن كان لم يرد بها الشرع، لأنها موافقة لمعاني صحيحة. فواجب الوجود، وإحنا عندنا الوجود واجب وجائز ومستحيل، فالمخلوق مثلا جائز الوجود، ممكن يبقى موجود وممكن ما يبقاش موجود، إنما ربنا سبحانه وتعالى واجب الوجود. واجب الوجود يعني ما ينفعش يبقى ما فيش موجود إله. طب ده معنى صحيح ولا مش معنى صحيح؟ معنى صحيح. طب القديم لو أخذناها بمعنى الأول، وإن كان كما هو مشهور إن القديم هو الذي إيه بعده شيء أو قبله شيء، حتى عادك العرجون القديم، بس احنا بنقول ان هو القديم هنا من باب ان هو زي الاول كده، ان القديم هنا يساوي الاول، فتثبته من باب الاخبار ليس من باب الاسماء. بائن من خلقه، بائن من خلقه معناها صحيح، معناها صحيح، لان هو الذي لم يخالط خلقه ولم يحل فيهم ولم يحل فيه احد، مظبوط. فالمعاني صحيحه ولا مش معاني صحيحه؟ معاني صحيحه. يبقى الصفات تنقسم الى عده انقسامات بعده اعتبارات، واهل السنه يثبتون جميع هذه الايه جميع هذه الصفات. غير اهل السنه كما هو معلوم متفرقون، فمنهم من لا يثبت الصفات اصلا، زي الجهميه وغلاة الجهميه والمعتزلة والناس دي والفلاسفة وغيره، ومنهم من لا يثبت إلا صفات السلوك، إلا صفات السلوك زي القرامطة وبعض الجهمية وبعض المعتزلة، لا يثبت لو حتى ما ثبتش صفات هيثبت إيه؟ هيثبت السلوك بس. الكلام الكتير مع مين؟ الكلام الكتير مع الملفقة اللي هم استقر العمل عندهم على إثبات بعض الأنواع المعينة من الصفات، فيثبتون إجمالا، يثبتون إجمالا أن عندك صفة واحدة نفسية اللي هي الإيه اللي هي الوجود، يثبتون صفة نفسية وهي الوجود، ويثبتون خمس صفات سلبية اللي هي القدم والبقاء والوحدانية والقيام بالنفس والمخالفة للحواس. احفظوا عشان ما ينفعش تقعد عامل حرب معهم وانت ما انتش عارف هم بيثبتوا ايه. بالماشي استقروا على ذلك ان هم بيثبتوا صفة واحدة نفسية وهي صفة الوجود، وخمس صفات سلبية. يبقى هم الخمس صفات السلبية مقصود بهم ايه يا عم خالد؟ مقصود بهم ان هم بينفوا حاجات. الصفات السلبية اللي هي صفات النفي، فهم مش بيثبتوا حاجة موجودة، ده هم بينفوا حاجة مش موجودة. يعني بقول لك ان الصفة ديتي مقصود بها ان احنا ننفي عنه حاجة، فبيثبتوا خمس صفات سلبي، بيثبتوا خمس صفات سلبية اللي هما الايه القدم، الوحدانية، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث. القدم يقصدون به الأولية، إنه ما فيش قبله حاجة سلبية هو وصدها بالعقل بقى هي. صد القدم ايه عندك في الخمسة اللي عندك؟ البقاء. يقصدون به الآخرية ليس بعده شيء. يبقى القدم والبقاء عندنا ان احنا بنقول عليهم الأول والآخر. الوحدانية يقصدون به عدم الشريك، يبقى سلبية برضه. القيام بالنفس عدم الحاجة. المخالفة للحوادث عدم مشابهة الخلق، عدم مشابهة الخلق. بدل الخمسة الملفقة بقى خمسة سلبية هم. بعد كده سبعة، السبع المعاني، سبع صفات المعاني: العلم، الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام. الحياة وطريق إثباتهم عقلا، إنهم يثبتش إلا بالعقل. الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. ثم عندهم خلاف في سبع صفات أخرى. يقول لك إيه؟ يقول لك كونه عالما، كونه قادرا. يعني هي هي العلم تبقى عندهم واحدة العلم وواحدة كونه عالما. أسمع أقول لك كده، واحدة القدرة وواحدة كونه قادرا. ما هتفرق عندهم؟ اقرأ كده يا أنور. الثبوتية كما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات وكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الحياة والعلم والقدرة والسلام على العرش والنزول إلى السماء كلها، والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه الثابت به بدليل السمع والعقل. ما معلش كده أنور، عايز أقرأ القصة ديت اللي قلت لكم كده، في قصة كده أقرأ لكم توافق يعني ما سأل عنه الأخ طارق. قال عبد الرحمن الأصبهاني: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر ابن سليمان مكانك، يعني كان في المجلس العلم، ففي واحد كده فتى كده من الفتيان قال له ايه؟ قال له خليك مكانك بقى، ما تمشيش عشان عايزك كده على انفراد. قال: فقعد حتى تفرق الناس. ثم قال: تعرف ما في هذه الكورة، يعني المدينة، من الأهواء والاختلاف؟ وكل ذلك يجري مني على بال رضا. يعني ايه؟ في اختلافات وكلام بين العلماء وكذا وكذا، وكل روات يعني ايه؟ وكل ده يعدي ويفوت. إلا أمرك وما بلغني، يعني سمعت عنك حاجة، إن كنت أنا بعدي اللي انت بتسمعه من الاختلافات والآراء بعديه، اللي وصلنا عندك عنك ما ايه؟ ما يعديش. إلا أمرك وما بلغني، فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصر إليكم، يعني السلطان، فإذا صار إليكم جل وعظم. فقال: يا أبا سعيد، وما ذاك؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. فقال الغلام: نعم. فأخذ يتكلم في الصفة، يعني كأن الغلام أخذ إيه؟ أخذ يمثل ويكيف ويعين، يقول لك كذا وكذا، ويكلم بقى بالإيه؟ في التفاصيل والدقائق. فقال: رويدك يا بني، حتى نتكلم أول شيء في المخلوق. فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. أنا أكلمك عن المخلوق، إن ما عرفتش تدخل وتدي معاه في المخلوق فيبقى أن أنت ما تعرفش تدخل وتدي في الخلق من باب أولى. أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال: سمعت زرا قال: قال عبد الله في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. قال: نعم. فعرف الحديث، قال له في حديث كذا وكذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف جبريل له 600 جناح. تمام. قال له: عم الحديث ده، الحديث ده نعرف. فقال عبد الرحمن: صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. أنا أتكلم في المخلوق، أنا عايزك توصف لي خلق من خلق الله له 600 إيه؟ له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر إليه، يعني أعطيني أعطيني، مش عارف. فقال عبد الرحمن: يا بني فإني أهون عليك المسألة. قال له: طب أنا إيه؟ هقرب لك العملية شوي، وأضع عنك 597. قال له: أنا هحط عنك كم جناح؟ 597. اتفضل كم؟ اتفضل 3. صف لي خلقا بثلاثة أجنحة، ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم. قال له: احنا نشوف الطيور لها ايه؟ لها جناحات في مكانين، احنا ايه؟ احنا عارفينه. حط لي بقى الجناح الثالث في مكان غير ايه؟ غير الاثنين المعروفين. فقال: يا ابا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق، ونحن عن صفة الخالق اعجز واعجز، فاشهدك اني قد رجعت عن ذلك واستغفر الله. مدرسة، والله قصة، ايه قصة مدرسة. قولوا سمعنا وأطعنا. قول يا أنور. قصة الإمام. الله يفتح عليك أنور، دوت كويس. قال المستمع: فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طبعا هنا الشيخ ذكر رحمه الله صفات ايه، منها صفات ذاتية اهو، ومنها صفات ايه، ومنها صفات فعلية الحياة زي الذاتية أو لازمة، والنزول زي الفعلية، ومنها وجد كذلك، وذكر منها كذلك اللازمة والخبرية زي الايه، زي اليدين. فالشيخ يعني ذكر خليط من أنواع الصفات. قال المستمع: فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن رسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما حتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز الجهل، من يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي. تمام. بحيث لا يصح الجهل مش عارف، أو الكذب كذاب، أو العي إن هو ما يكونش عارف إيه؟ يفصح عما في نفسه، يبلغ يعني، أو يبين أو يوضح أو يتكلم عن المراد. قال: بحيث لا يصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. الصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص لحقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات نفيها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان اكتفائه بثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. تمام. لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. لأن بنقول إيه؟ النفي، النفي المجرد لا مدح فيه، أما الوقت بيثبته صفات سلبية. تمام؟ فبنقول النفي المجرد لا يوجد فيه، لا يوجد فيه مدح، وإنما المدح في إثبات كمال الضد، فليس المقصود هو مجرد النفي، ولكن المقصود إثبات كمال الضد. وكما سيأتي فطريقة الشرع غالبا الإثبات المفصل والنفي المجمل، بخلاف أهل البدع فإنهم حينما ينفون يفصلون، وإن كان الشرع ورد بالإثبات المجمل والنفي المفصل. فإحنا عندنا أربع حاجات: إثبات مجمل، إثبات مفصل، نفي مجمل، نفي. الغالب في الشرع الإثبات المفصل، إثبات بقى الصفات تفصيلا كالحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة، إن يكون النفي مفصل، إن يكون الإثبات مفصل، يكون الإثبات مفصل. وقد يكون يعني الإثبات المفصل ده الغالب، وقد يأتي الإثبات المجمل، وقد يأتي الإثبات المجمل كما في قوله ولله الأسماء الحسنى. فولله الأسماء الحسنى ده إثبات ولا نفي؟ مفصل ولا مجمل؟ مجمل. بس الأصل إنه يجي الإثبات إيه؟ مفصل. وقد يأتي مجملا بقلة. النفي العكس، الأصل أن يأتي النفي مجملا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده نفي مجمله وده الغالب. وفي بعض الأحيان يأتي النفي مفصل، وده بكل علة من العلل سيذكرها، سيذكر الشيخ اثنين وهنزود عليهم. ولكن هذا النفي المجمل له فائدة وهو إثبات كمال الضد. فلما نقول ليس بظالم، هذا لإثبات كمال العدل. لا تأخذه سنة ولا نوم، لإثبات كمال الحياة والقيومية. لا يمسه تعب ولا لغوب، لإثبات كمال القوة والقدرة. معايا؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ فأنا عايز أقول لك كده، عايز أقول لك إن الصفات المنفية دي ليست منفية لمجرد النفي، كما ينفي من ينفي لمجرد النفي، وإنما تنفى هذه لإثبات كمال الضد. فنخلي بالنا من الإيه؟ نخلي بالنا من الموضوع ده. تمام؟ قال لك لأن مجرد النفي لا يكون فيه مدح، كما قال: لو كنت من مازن لم تستبع إبلي بن الشقيقة من زول بن شيبانة. تمام؟ وفيه قال عن قومه: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإهان. يعني هما ما بيعملوش حاجة. تم هو ليسوا من الشر في شيء، ما ده حاجة حلوة؟ لا، مش حاجة حلوة. مش حاجة حلوة ليه؟ لأن هم ما بيعرفوش يعملوا حاجة. فليسوا من الشر في أمن لا يظلم الناس يظلم. فنفي الظلم هنا حلو ولا وحش؟ لا وحش، وحش ليه؟ لأنه بيأكلوا على أفاهه. معايا معايا لما انتش معايا، ففهمه عايز يقول ايه؟ عايز يقول لك ان مجرد ان انت تنفي الحاجة عن انسان مش معنى كده ان انت تمدحه. ده فلان ده ما بيزعلش حد، ما هو ما بيزعلش حد لانه خيبان، لانه ما بعرفش يعمل حاجة، لانه احطل. انما لو لشوكة بقى وكو بقى ويعرف يزعل اللي قدامه، فلما تقول ما بيزعلش حد ده بقى مدح، لان يعرف ياخد ايه؟ عارف ياخد حقه. عشان كده هو من الذي يحمد على كظم غيظه؟ القادر اللي يقدر ياخد حقه ساكت. انما هو مسامحك، ايوه انت مش انت في الحقيقه ما انتش مسامحه، انت في الحقيقه مستضعف. مظبوط؟ ما قول يا عم الشيخ. قال ان النفل ليس بكمال الا ان يتضمن ما يدل على الكمال. مظبوط. وذلك لان النفي عدم، والعدم ليس بشيء فرضا على ان يكون كمالا، ولان النفي قد يكون لعدم قابليه المحل له، المحل احسن، المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يغلق. وقد يكون العجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بهمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول آخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشيء في شيء وإن نام. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عنه يتضمن كمال الحياة. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لأن العجز بحاجة من اثنين: يا إما يكون العجز سببه الجهل، أو يكون العجز سببه عدم القدرة. فمن أجل ذلك ناسب أن يختم بقوله: إنه كان عليما قديرا. أنا عايزك تقرأ شوية الأبيات ذات الأنوار، معلش، لأنه حلو أوي جميل. طبعا هنا برضو يتكلم عن الصفات السلبية، ويقول لك أنها تنقسم لقسمين: متصل ومنفصل. المتصل بالذات، زي الايه؟ زي النوم والتعب والسنة والظلم والضعف والعجز، كل دي متصل بايه؟ متصل بالذات. يبقى دي اسمها سلبية، سلبية متصلة. وفي سلبية منفصلة، زي الايه؟ زي نفي. ها؟ لا، حاجة منفصلة عن الذات، زي نفي ايه؟ حاجة منفصلة عن الذات، زي نفي الصاحبة، نفي الولد، نفي الزوجة، نفي الشريك، نفي المثيل. ده كل ده حاجة منفصلة عن الايه؟ عن الذات. يبقى السلبية متصلة ومنفصلة. قول كده يا عم الحاج أنور. ما عندك يا أنور؟ فاسمع إذن. قال: تكلم الإمام ابن القيم في المنية عن أقسامها فقال: فاسمع إذا توحيد رسل الله منه ما جعلته داخل كفة الميزان. الله. مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان والرجحان. تمام. توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو سؤال. أيوة يا سيدي. الأول القولي ذو نوعيه أيضا في كتاب الله موجودا. تمام. إحداهما سلب إحداهما سلب لا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران. ماشي. فاهمين؟ فاهمين؟ سلب النقائص والعيوب جميعها سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان. أما الثاني اللي هو المنفصل سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك التيم. يا سيدي. وكذلك سلب الزوج والوالد الذي نسبوا إليه عابد السلطان. أيوة سيدي. وكذلك نفي الكفء أيضا والولي. كل دي إيه؟ سلب منفصل أهو. وكذلك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن للغفران. والأول التنزيه للرحمن عن وصف اللي هو إيه؟ اللي هو السلب المتصل. ماشي. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت والإعياء والتعب الذي ينجح اقتدار خالق المنان والنوم والسنة التي هي أصله وعجوب شيء عنه في الأكوان. وكذلك العبد الذي تنفيه حكمته وحمل الله للإتقان. وكذلك فوق الخلق إهمالا سلى لا يبعثون إلى معاد ثاني كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان. وكذلك ظلم عباده وهو الغني فما له وظلم الإنسان. وكذلك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. وكذلك النسيان جل إلى هنا لا يعتريه قط من نسيان. وكذلك حاجته إلى طعم ورزق طعم ورزق وهو رازق بلا حسبان. هذا وثاني نوع السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولن نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس دائما. والله كلام جميل يا عم. بسم الله الرحمن. قال الشيخ رحمه الله القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكلام وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. باختصار شديد احنا عايزين نقول ان تنوع وتوارد واختلاف النصوص التي وردت فيها الصفات تقطع السبيل على كل أحد يخالف منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات. الإشكال إن اللي مش هيثق في مذهب أهل السنة هيخش في دوامات، لأن هذا بوابة إلى شر عظيم، وده اللي احنا بنحذر منه الناس. لا تدعي الإنصاف في غير موضع الإنصاف، لأن الشيطان هيجيلك. وما يدعيك إن النصارى واليهود ما مش مظلومين، مش ممكن يكونوا مظلومين. ولا انت عملت تدي كده كفر كفر كفر وتم ملايين الناس وفهم المفكرين والدكاترة والعلماء وعلماء الذرة واللي طلعوا الفضاء واللي بيصنعوا اكن كل دول ما بيفهموش اكن كل دول يعني ما بيفهموش ومش عارفين يتوصلوا ان الثلاثة في واحد والاب والابن ده كلام غير عقلي. مش ممكن يكونوا هم اللي صح والمسلمين هم اللي ظلمينهم. ما هو ده بوابة. ما انت من دعاه الانصاف على كله بقى على حسب ايه كله على حسب قدره وعلى حسب مدخل الشيطان ما يجي لك. وانت بقى من اللي قال لك اصلا اللي في اله اساسا يعني مش ممكن يكون حكايه الاله والجنه والنار ده كده الناس بيضحكوا علينا عشان خاطر بس يعني ان احنا نعرف نخلي الناس تسمع الكلام. لان ما في ناس بتقول كده يا جدعان, ما في ناس بتقول ان دي مخيلات وان الرسل جاءوا بهذا الكلام حتى يستطيعوا سياسه الناس. لان انت عايز واحد يعمل الصح وما يعملش الغلط, بدك تحببه في حاجه وتخوفه من حاجه. فنعمل ايه يا جماعه؟ فالرسل اخترعت كده وقالت نعمل جنه ونار عشان الناس تسمع كلامي. بس في الحقيقه ما فيش حاجه اسمها كده. مش مين من الفلاسفه بيقولوا كده؟ فاللي هيدعي الانصاف في غير موضع الانصاف هيضل هيضل في نفسه وسيضل وسيضل غير. احنا بيقول قلب جامد كده اهل السنه والجماعه صح, اهل السنه والجماعه صح. وانت واقف على الارض ثابته كده اهو, البربرير واللكاء والامام احمد وابن خزيمه وابن ابي زمنين والناس العلماء السادات كلهم والامام الشافعي والامام احمد بقى وابن خزيمه بقى والبخاري وعبد الرحمن بن مهدي والناس الحلوه, الناس الحلوه كلها يا عم والله ربنا بس يجمعنا بهم. واما الاخرون فسدت عنهم الاحتيار والريبه, هم ذات نفسهم قالوا والله ما بنفهم حاجه ولا بنعرف حاجه. اسر عن الرازي واسر عن البقلاني واسر عن الجواني واسر عن الغزالي, وان هم في الاخر بيقولوا والله ما والله يا عم يا ريتنا ما كنا نعرف اي حد. هو ما يقول يا شيخنا ان هم ده ان المنهج ده غلط, انما منهم يعني لسه ما يتوصلوا. ايوه ماشي ماشي ماشي, ما فيش عندنا اشكال. انما اللي انا عايز اقوله ايه, هل ورد عن احد من السلف انه احتار هذه الحيره, انه اضطرب هذا الاضطراب, انه شك في في في فيما يعتقده؟ ده لا, كانت الابتلاءات لا تزيدهم الا صلاة. ده حاجه. الحاجه الثانيه العقول, ان لما يجي اهل السنه بيتكلموا بكلام العقول تقبله وبيناقشوا, مش دروش ولا هطل ولا حاجه زي ما الناس مصوراهم. لا والله عارفين فلسفه كويس وعارفين منطق كويس وعارفين قواعد استدلال كويس ويعجبوك قوي على مزاجك يعني. احنا عشان كده بنقول ايه, بنقول بقلب ثابت كده اهو ان منهج اهل السنه هو المنهج الصحيح ومنهج الصواب. طب الدعاء بقى اهل السنه ايه, كل يصيب ويخطئ. ممكن واحد يكون من اهل السنه اخطا في مساله, ممكن عادي ما فيش اي اشكال, ولكن هل يتكاتفون على هذا الخطا؟ تم ده العلماء لما بيجوا يتكلموا يقول لك وفلان خلي بالك منه في المسألة الفلانية لحسن وقع فيه. لو مين إمام الأئمة؟ ابن خزيمة. بس يقول لك خلي بالك إن ابن خزيمة مع إنه إمام الأئمة أخطأ في حديث الصورة, خلق الله آدم على صورته. فشوف أنت عايز إنصاف أكتر من كده إيه؟ وعايز تبين أكتر من كده إيه؟ كان مثلا حد من العلماء وقع في بعض كتبه بعض الأحرف المعينة أو بعض الكلمات اليسيرة بتتبين وبتتوضح, ف يعني من الآخر خلص كده يعني مش هتلاقي زي أهل السنة اللي اللهم صل على النبي. هنا قال ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر بها الله بها عن نفسه أكثر بكثير. بنقول إيه؟ بنقول إن اختلاف وتوارد الأدلة ينتج منها شيئان أساسيان, ينتج منها شيئان أساسيان. الأول أن الفهم الذي فهمه أهل السنة من نصوص الصفات هو الفهم الصحيح والذي لا ينبغي أن يفهم سواه. ليه؟ لأن هم أخذوا الفهم ده من مجموع الآيات ومجموع الأحاديث ومجموع النصوص، واجتماع هذه النصوص لا يوصل إلا إلى هذا المعنى. فإذا فهم غير هذا المعنى اللي فهمه أهل السنة يبقى الخلل في الفهم. تمام. الحاجة الثانية الرد على من يمثل أو يشبه أو يعطل. ليه؟ لأن توابط النصوص واختلافها بهذه الصيغ وبهذه الألفاظ لا تحمل إلا على الصفة الحقيقية، وإلا فإن المتكلم هو أدرى بما يتكلم به، ومن أكبر الصفات التي يستدل بها أهل السنة صفة العلو وصفة اليد، إن اختلاف النصوص وتوارد النصوص المختلفة وأنواع أدلة العلو لا تدل إلا على أن الله عالم عن خلقه بائن منه. التصريح بأنه ينزل، والتصريح بأن الأشياء تصعد إليه، والتصريح بأنه في العلو، وكل ده وكل نوع من الأنواع دي في أدلة لا يدل هذا إلا على صفة العلو. صفة اليد كذلك من أكبر الصفات أو من أكثر الصفات اللي لا يمكن تأويلها أبدا، ما ينفعش بحال من الأحوال اليد بالذات تتأول. ليه؟ اختلاف النصوص كتير جدا فيها، أنه يبسطها وأنه يقبضها وأنه يطوي بها وأنه يأخذ بها، ورد فيها الأصابع، ورد فيها الكف، ورد فيها اليد، ورد التثنية والإفراد، وتعدد بالباء وتعدد بغير الباء معايا، وأحاديث اللي يحمي الأصابع والشجر إلى آخره. كل دي أدلة مختلفة لا تدل إلا على أنها. نعم هناك بعض الصفات الواردة التي اختلف فيها السلف، ولكن السلف نفسهم هم اللي قالوا لنا. يعني يقول لك يا عم تم في صفات يا عم السلف أولوه. ايوه يا مولانا، مين اللي قال لنا بقى ان هم أولوه؟ مش السلف برضه هم اللي بينوا، والسلف برضه هم اللي وضحوا، ولا هم السلف وفضلوا ساكتين لغاية ما انت جت؟ ولذلك يحكى في مناظرة، طبعا مناظرات شيخ الإسلام مهمة جدا وهنطلع عليها إن شاء الله، في مناظرات شيخ الإسلام في الوسطية، إنه هو أنظر الناس 3 سنين يجيبوا كلام مخالف. فشيخ الإسلام بيقول فجاء لي أحدهم فقال، ويعني معنى كلام مقاطع على حرف، أوله السلف. فشيخ الإسلام بيقول فوقع، شوف فتح ربنا سبحانه وتعالى عليه، قال فوقع في نفسي أنه يريد قول الله فأينما تولوا فسمى وجه الله، ما إنه ما قالوش. ولا كان ابن تيمية أخذ باله من الآية دي قبل كده، بس يقول سبحان الله ففتح، فوقع في نفسه وفتح الله علي هذه الآية، قال فقلت له لعلك تقصد قوله فإنما تولوا فسمى وجه الله. قال له فهذا المقصود بالوجه هنا الجهة، والسياق إيه؟ والسياق يدل على ذلك. وكذلك ورد في قول ابن عباس في الساق، حتى ترى الحرب أوزارها، إن هو قامت الحرب على الساق، فقال له ده وارد، ولكن هل ابن عباس في الساق؟ ما دي الإشكال. أنت تجيب لي حرف أو تجيب لي دليل ترده ماشي، وهناك فرق بين من يرد الحديث او الاثر او الموجود في الدليل ده خصوصا، وبين من يرد الصفه عموما، او بين من يرد الصفات اصلا. زي ما فانما تقول له فسمى ان تقول نفسك يا حصلت على ما فرطت في جنب الله، فبعض العلماء يقول هذه من ايه الصفات، وبعضهم يقول مش من ايه الصفات، الا يقول هي صفه الجنب، زي ما انت بتصف صفه الرجل وصفة الساق وصفة اليد وصفة الوجه، هتثبت صفة الجنب. الشيخنا بيقول ايه؟ ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي اخبر الله بها عن نفسه اكثر بكثير من الصفات السلبية، عشان يعطي المؤمن ايه؟ قوة. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. وهذا المثال ده جاي في الايه، جاي في النفي، جاي في جاي في جاي في النفي المجمل، جاي في النفي الايه المجمل، تمام. قال الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يبقى نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، فيأتي النفي الايه المفصل. ماشي، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، خلاص، كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. رقم اثنين دفع توهم نقص من كماله، دفع توهم النقص، إن ممكن الإنسان يسمع آية فيأتي مثلا في عقله شيء يتوهم به النقص، فيأتي النفي المفصل لدفع توهم هذا الايه هذا النقص. وذكر هنا قوله تعالى ذكر قوله تعالى وما خلقنا السماوات والارض ما بينهما لاعبين، وقوله لقد خلقنا السماوات والارض ما بينهما في ست ايام وما مسنا من لغوب. والاقرب والله اعلم واللي ذكر كده الشيخ العجيري، والأقرب والله أعلم في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أن يكون هذا داخل في القسم اللي هو بتاع نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، إن هو مش من باب دفع توهم النقص، لأن هم اليهود قالوا إيه أن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح في اليوم السابع فقال وما مسنا من لغوب، فده يكون الأقرب في إن هو إيه نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. وقد يكون منه كذلك قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ماشي. المعنى الثالث اللي ما ذكروش الشيخ قال توضيح صفة الله وتوكيدها، ان الاقرار والتاكيد على معنى ايه على معنى صفه من الصفات، فياتي النفي المفصل لتاكيد وتقرير وتوضيح معنى الصفه. قال كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، فقوله فليس قبلك شيء ده نفي مفصل اهو، تفيدة النفي المفصل ايه تقرير وتأكيد وتوضيح معنى الاول وانت الاخر فليس بعدك شيء. ماشي. المعنى الرابع الذي يأتي من اجله النفي المجمل قال تقرير كمال العزة، تقرير كمال العزة كما في قوله في الحديث القدسي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ده نفي مفصل اهو فائدته تقرير كمال العزة. الخامس التهديد، ان يكون النفي اتى مفصلا للتهديد والوعيد كما في قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملوا. اقرأ يا نور. القاعدة الرابعة: الشباب التجريدي شباب مجد وجمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. لأن كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا يا جماعة، من النفي المجمل ما تتضمنه المعاني الاسماء ما تتضمنه الاسماء الحسنى من معاني الكمال، فهذه تتضمن نفي مجمل زي القدوس وزي السلام، دي متضمنه نفي مجمل. ليه؟ لان تدل على العظمه والقوه والكمال والعزه، كل هذا يلزم منه نفي الايه؟ نفي النقيض، صح ولا مش صح؟ قال: ولم يكن له كفوا احد. ثانيا نفي من دعاه بحق كاذبون كما في قوله تعالى: ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. الثالثه دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الامر المعين كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ماشي خلاص كده كفاية عشان خاطر إيه. وهذا ما أعلم والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.